إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. عزيزي المشاهد، لا بد وأنك حينما تستمع إلى ما سيتلى علينا اليوم من كتاب الله سينطق قلبك قبل أن يتحرك لسانك قائلا: ألا ما أعظمك يا ربنا، وما أعظم شرعك الحنيف الذي لا يمكن لإنسان مهما أوتي من علم وذكاء أن يقترب من حكمته وعدله، حكمته في تنظيم ارتباط الزوج بزوجته، وحكمته في تنظيم فك هذا الارتباط المقدس. لا ظلم للرجل بإجباره على البقاء مع امرأة أضحت الحياة معها أشبه بالجحيم، ولا ظلم للمرأة بإهدار حقوقها عند الطلاق، ولا بإجبارها على الحياة مع إنسان لا تطيق العيش معه. وبين هذا وذاك احترام وتقديس لما كان قائما بين الزوجين، ورعاية لحقوق النسل الذي قد ينشأ عن هذا الزواج المتهدم. أخي المؤمن، قد يتصور كثير من الناس رجالا ونساء أن الإسلام أعطى الحق كل الحق للرجل، واعتبر المرأة مخلوقا مهدور الحقوق، لكن الآيات التي سنستمع إليها تهدم هذا التصور المشوه. فهجر الرجل لزوجته مثلا ليس حقا مطلقا له لا حجر فيه عليه، فالمرأة لها عليه حق العشرة، فإما أن يعاشرها بالمعروف كما أمره الله تعالى، وإما أن يتركها وشأنها لتعيش حياتها كما تريد وفق ما أمرها ربنا به سبحانه وتعالى. وهذه الآيات أخي المؤمن تنادي في أذن كل رجل: إياك أن تقترب من حقوق المرأة وأموالها، فإن كنت تظن نفسك قادرا على ظلمها فتذكر قدرة الله عليك، فإنك لا تدري ما هو فاعل بك، لعله يسلط عليك من يأخذ حقها منك، أو يبتليك بأمراض وعاهات جزاء ما كسبت يداك. فلتراقب يا أخي حركاتك وأفعالك، ولتحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة قبل أن تحاسب، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع الصفات غير المتضادة، وبعد أن تعرفنا على صفة الصفير وصفة القلقلة، نتعرف على الصفة الثالثة منها، وهي صفة اللين. اللين هو السهولة، وفي اصطلاح علماء التجويد، هو إخراج الحرف من مخرجه بسهولة، وعدم كلفة على اللسان. واللين صفة للواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما لسهولة جريانهما في مخرجهما بدون كلفة على اللسان، مثل الواو في قولك خوف والياء في قولك شيء. أيها الأخ الكريم، إن الألف والواو والياء حروف علة، فإن كانت ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها فهي حروف مد ولين. مثال ذلك سماء، فهنا جاءت الألف ساكنة مفتوح ما قبلها فهي حرف مد ولين لأن الفتحة مجانسة للألف. والحال نفسه في قولك سوء، فالواو ساكنة مضموم ما قبلها والضمة مجانسة للواو، فكانت الواو هنا حرف مد ولين أيضا. والحال نفسه في قولك سيئة، فجاءت الياء ساكنة وقبلها حرف مكسور والكسرة مجانسة للياء، فكانت الياء هنا حرف مد ولين أيضا. وأما الواو الساكنة والياء الساكنة المفتوح ما قبلهما فإنهما حرفا لين فقط بلا مد، ولا يمدان إلا إن كان بعدهما ساكن. مثال ذلك قريش، خوف، ويسمى هذا المد مد اللين. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة التي بين أيدينا لنرى ما فيها من تطبيقات عملية. أولا، احذر من اللحن الجلي عند قراءة لا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم، فالذال مضمومة وليست ساكنة، فهي لا يؤاخذكم، ومن الخطأ أن تقول لا يؤاخذكم. ثانيا، تأمل صفة الشدة لحرف الباء في كلمة تربص، تربص، حيث امتنع جريان الصوت عند النطق به، وحروف الشدة كما مر معك يجمعها قولك أجد قط بكت. ثالثا، احذر من خلط الترقيق بالتفخيم في كلمة الطلاق، الطلاق، وانتقل من أحدهما للآخر ببراعة ودقة، فخطأ أن تقول الطلاق، والصواب كما قلت لك الطلاق، فالطاء حرف مفخم واللام حرف مرقق، وبما أن حرف اللام سبق حرف الألف وهو مرقق فالألف تتبعها بالترقيق، وأما القاف فهو حرف مفخم، فانتقل من الترقيق إلى التفخيم ببراعة، أي هكذا الطلاق. رابعا، لاحظ الصفات التي اجتمعت لحرف الصاد من كلمة إصلاحا، إصلاحا، فالهمس والتفخيم والصفير والإطباق كلها صفات تستدعي منك نطقا صحيحا لهذا الحرف. خامسا، انتبه إلى مرتبة تفخيم حرف الخاء المكسور من كلمة خفتم، خفتم، واحذر من الزيادة عليها، فحرف الخاء المكسور يكون في أدنى مراتب التفخيم. سادسا، تأمل الحروف الرمادية في هذه الصفحة وتذكر بأنها حروف لا تلفظ، ميزها لك مصحف التجويد المرمز لكي لا تقع في الخطأ. أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم الصحيح، والفهم لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء أريد به الحلف، فلما قال تعالى يؤلون ولم يقل يحلفون أو يقسمون؟ لأن الإيلاء هو حلف ويمين، ولكنه يقتضي التقصير في حق المحلوف عليه، وهو مشتق من الألو وهو التقصير، والإيلاء فيه إجحاف وتقصير في حق المرأة التي حلف زوجها ألا يقربها. للذين يؤلون من نسائهم، لما عد الفعل يؤلون بمن فقال يؤلون من نسائهم، مع أن حقه أن يعد بعلى، يؤلون على نسائهم، لأن الله أراد أن يضعك أمام صورة مشهد هذا اليمين، فالرجل حلف أن يبتعد عن زوجه، ولذلك عدي الفعل يؤلون بحرف جر يناسب البعد وهو من، وتفهم معنى الابتعاد، فكأنه قال للذين يؤلون متباعدين عن نسائهم. ويقول تعالى أيضا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لما قال آتيتموهن شيئا ولم يقل آتيتموهن مالا؟ وردت كلمة شيء نكرة، وهي لفظ عميق دلالته على النكرة، فدل استعمال هذه الكلمة شيئا على تحذير الزوج من أخذ أقل القليل بخلاف لفظ المال، فإنه يحذره من أخذ المال ويسمح له ما سواه. وتلك حدود الله. انظر أخي كيف شبه ربنا أوامره ونواهيه بالحدود، لأن الحد هو الفاصل بين أملاك الناس، وكذلك أحكام الله هي الفاصلة بين الحلال والحرام والحق والباطل.